وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قارون بتسهيل الهمز الأولى مع التوسط واندرج معه البزي، ومن وراه إسحاق يعقوب. قالون على الوجه السابق بالتسهيل مع القصر واندرج معه البزي. دليل نصب كلمة يعقوب من متن الطيرة، يعقوب نصب الرفع عن فوس كبى، أي قرأ عن حفص وفوز حمزة وكبى بن عامر يعقوب، الباكون يعقوب بالرفع. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية واندرج معه وجه لقنبل وأبو جعفر ووجه لرويس. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع القصر واندرج معه أبو عمرو. ومن وراء إسحاق يعقوب. قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط واندرج معه أبو عمرو ووجه لرويس. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قنبل بإبدال الهمز الثانية ياء مع الإشباع. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابن عامر بتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراه إسحاق يعقوب. قارون بتسهيل الهمز الأولى مع التوسط واندرج معه البزي. ومن وراه إسحاق يعقوب. قالون على الوجه السابق بالتسهيل مع القصر واندرج معه البزي. دليل نصب كلمة يعقوب من متن الطيرة، يعقوب نصب الرفع عن فوس كبى، أي قرأ عن حفص وفوز حمزة وكبى بن عامر يعقوب، الباقون يعقوب بالرفع. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية واندرج معه وجه لقنبل وأبو جعفر ووجه لرويس. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء بإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه أبو عمرو، ومن وراء إسحاق يعقوب. قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه أبو عمرو ووجه لرويس، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قنبل بإبدال الهمز الثانية ياء مع الإشباع، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابن عامر بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي وروح وخلف العاشر، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية مع الإشباع، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين، واندرج معه خلاد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. خلف عن حمزة بالإشباع والسكت على المد المتصل، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. خلاد على الوجه السابق بالغنّة،